عاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يا سلام الله أكبر عليك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربك فويل قلوبهم من ذكر الله ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني